التوكيد بالنفس أو بالعين الاسم أكيدا مع ضمير طابق المؤكدا واجمعهما بأفعول إن تبعا ما ليس واحدا تكن متبعا وكلا نذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا بالضمير موصلا واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عم في التوكيد مثل النافلة وبعد كل أكدوا بأجمعا جمعاء أجمعين ثم جمعا ودون كل قد يجيء أجمع جمعاء أجمعون ثم جمع وإن يفي التوكيد منكور قوبل وعن نحات البصرة المنع شامل واغنى بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعالا وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل عانيت ذا الرفع وأكدوا بما سواهما والقيد لن يلتزما وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولي كدرج درجي ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل كذا الحروف غير ما تحصلا به جواب كنعم وكبالا ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل.